بهجت قلوب الأبرار وقرت عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 74 عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اضني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. رواه أحمد. هذا حديث في نظر وأشبه ما يكون من الحكم المشهورة عند الناس. طبعا صلاة المودع يعني يصلي الإنسان ويستشعر أن هذا آخر صلاة يصليه، كما لو قيل له الآن ستقتل أو ستموت، هي آخر صلاة، قال عطنا فرصة نصلي ركعتين. ماذا يتصور في هذه الصلاة؟ آخر ما يريد أن يختم العمل، أكيد أنه سيخشع فيها، سيدعو الله عز وجل، سيطيف في السجود، يطمئن في الركوع، ليس كذلك؟ يعني لو أن إنسان استحضر أنه يمكن هذا آخر صلاة، لكن هذا من أعظم الأسباب التي يتأتى بها الخشوع. والخشوع كما يقال هو روح الصلاة ولب الصلاة. صلاة بلا خشوع هذا ما فيها روح. لذلك الله يقول: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. فهذا الرجل لو صح الحديث هذا يقول يعني عظني وأوجز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فقال: إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع. ليس من السنة أن واحد إذا قام الصلاة الإمام يقول صلوا صلاة مودع. يعني بعض الأئمة كل صلاة صلوا صلاة مودع، صلوا صلاة مودع، لا ليس من السنة، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد حتى لم يثبت في هذا الحديث اللي فيه سند ضعف. وقال نصح الرجل، ما قال أن كل ما جاء يسوي الصفوف قال ما يصلوا صلاة مودع. لو قالها قائل على سبيل الندرة أو القلة مرة مرتين، أما كل ما سوى الصفوف قال صلوا صلاة مودع، هذا ليس من السنة. بعدين قال: لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. إنسان مجبول على الخطأ، كل من آدم خطأ، فقد يخطأ في حق الآخرين ويعتذر منهم. لكن هنا يقول إذا غلب على ظنك بأن هذا الكلام ستعتذر منه غدا فتجنبه، لا تخطأ ولا تعتذر، لكن الخطأ لا بد منه، فلا تتكبر على الاعتذار، إنسان معرض. الآن في سياسات خطيرة عند السياسيين وعند بعض المتدينين، يقول بالكلام وينشره ثم قال: لا أعتذر. هو أراد نشره في وسائل الإعلام فيرمي الكلمة وتبلغ الآفاق ثم يقول: لا أعتذر. يعني قبل أن يتكلم هو إيش ناوي؟ ينوي الكلمة ويعتذر بعدها، ينوي أن ينشر الكلمة ثم يعتذر بعدها. إيش اللي يحصل إذا كان هذا قصده؟ هذا قصد فاسد. أو أنت نشرت الكلام، هل تضمن كل واحد سمعك؟ لا، سمعك وأنت تسيء يسمع اعتذارك؟ ها؟ لا، يقول الكلمة فلان فيه كذا ونشرها ثم يقول: أنا أعتذر. نشرت الكلمة، أنت ما تضمن أن كل واحد سمعها في وسائل الإعلام المنتشرة والمتنوعة أنه سيسمع ها اعتذارك. يعني أتكلم عن من يا أخوان؟ عن من يتقصد يسيء ثم يعتذر، هناوي حتى لو مبيت الاعتذار بس يقصد يسيء، يؤذي عباد الله ويرمي عليهم كلام خطير، يشتمهم أو يسبهم أو يتهمهم، ثم يقول: لا أنا أعتذر. ثم يقول: خلاص الرجل اعتذر، نشرت الكلام ثم تقول اعتذر؟ مثل ما يقول بعد ماذا؟ إنسان ممكن يخطئ فيعتذر، أما تتعمد مبيت النية ها تفعل وتقول لي أعتذر، هذا شيء مثله مثل من الذي يفعل فاحشة يقول له حرام، يقول له خلنا نستانس شوي بعدين نتوب. يا سلام، وتضمن أنت تتمكن من التوبة أصلا، تضمن تعيش حتى تتوب. هذا مما يعبث الشيطان في كثير من الناس، بعضهم يفعل فواحش أو أقل شيء يعاكس الفتيات، فإذا قيل لو قال إن شاء الله بغيت تتزوج توب وضبط نفسي وأترك السوالف هذه. يا سلام، الآن تفعل فاحشة، ومن قال لك أن يعني الفاحشة مسموح بها أو العبث بعرض الناس مسموح به للعزاب دون المتزوجين؟ وكم من إنسان بعد ما تزوج قد علف الفاحشة ففشل في زواجه وما ترك الفواحش حتى بعد الزواج، والسبب أنه تربى وتأصلت فيه الفاحشة. خطير، هذا فكر شيطاني، هذا إملاء شيطاني، يقول له افعل بعدين توب، وهذا شيء يقول له، يقول له سيع للناس بعدين اعتذر. ما يجوز الكلام، لأن معلوم أن في ناس يسمع الإساءة ولا يبلغه إيش الاعتذار. هذه واحدة. ثانيا، قد يكون الاعتذار هذا مجبور عليه، يوم شاف المسألة راح يلحق فيها مسؤولية وأن راح قال أنا أعتذر عما قلت. بعد ماذا؟ ويأتي الكثير من الناس يقول ترى هو مش معتذر، الكلام اللي قال في فلان صحيح، فعلا فلان سارق ولا فعلا فلان فاحش، لكن جبروا على الاعتذار. يعني في ناس ما زالوا إيش قد صدقوا ذلك القذف أو ذلك الاتهام أو تلك الإساءة التي تلفظ بها الإنسان. والأمر خطير، فإن الخصاص يوم القيامة بماذا يا إخوان؟ بماذا؟ الحسنات والسيئات، الحسنات والسيئات. وعادة الإنسان يسيء إلى الناس اللي يبغضهم، يغتاب الناس اللي يبغضهم، وإلا به هذا المبغوض عنده هو أولى الناس بحسناته يوم القيامة. والله ما تذهب إلى والديه، تذهب لهذا. ما تذهب إلى حب الناس إليه وأقرب الناس إليه، تذهب إلى أبغض الناس إليه إذا اعتدى عليه بغير حق. والله هذه عبرة عظيمة. يعني لو يروح حق الناس اللي يحبهم معلش، ها حلقة قهوة مع الإنسان يوم القيامة يحتاج الحسن الواحدة غير مستعد أن يتنازع عنه حتى لوالديه. خطب شديد، والجبار غضب غضبا لم يغضب مثله قبل ولا يغضب مثله بعد، وكل يقول نفسي نفسي، والنار قد نصبت، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يعني إذا تصور هذا الموقف العظيم من واحد ما عنده استعداد تنازع عن حسنة لوالده يوم القيامة ولا لابنه ولا لزوجته ولا لابنه، وإلا به يقتص من حسناته لأبغض الناس إليه، أمر خطير جدا، أمر خطير جدا. الله المستعان، واحد ما يدري كم سيبقى له من حسناته وكم سيتحمل من السيئات، أمر خطير والله. الله يتوب علينا. فيقول ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. هذه سبحان الله يعني نصيحة عجيبة، حتى لو لم يصح الحديث اعتبرها حكمة من الحكم. أي لكن فيه ضعف وله عدة علل. طيب يعني ممن حسن وإيش قال؟ قال يعني الأسلوب أسلوب نبوي، يعني حكمة قوية هذه. أنا أذكر هذا ممن حسن الحديث، قالوا يعني واللي يجعل القلب يطمئن لها الحديث أن الأسلوب أسلوب نبوي، يعني لأنها قوية الحكم هذه. يقول واجمع اليأس مما في أيدي الناس. في حديث أيضا فيه ضعف لما قال فيه يعني ازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس يحترمون الإنسان العفيف اللي ما يطالبهم جدا جدا، ويحتقرون الإنسان اللي يطلب منهم، يكتشفون إنسان محتاج ومع ذلك ما يسأل، ممكن ماشي ناس أغنياء ويعرفهم وكذا يحس بالهم، هذا يحسبهم الجاهل أغنياء من التحفظ، لا يسأل الناس عن الحافلة. فالناس جدا تحترم الإنسان اللي ما يطلب منهم. حاول بكثر ما تستطيع لا تطلب من الناس لا مال ولا حاجات، شيء تقدر تسوي بنفسك روح سوي. ترى في ناس يا أخوان ما يطلب فلوس لكن لا يكاد يعمل معاملة إلا بواحد سوي لي إياها. من يعرف مكان فلاني؟ ما يبي يوقف طابور، ما يبي يكلف نفسه، ما يبي يروح، لا كله سووا لي. هذا غلط. المسلم عليه يعني إيش؟ يعني يزهد بما عند الناس، وأن إيش لا يكون عينه على ما في أيدي الناس كثر ما استطعت. إذا استغنيت بالله الله يغنيك. واضح؟ قال وأجمع اليأس، يعني حاول تيأس بما عند، لا تفكر تأخذ الناس شيء قدر المستطاع، لكن كما يقال الناس ما له غنى عن مساعدة الناس. كثير الأشياء ما تمشي أصلا إلا جماعية، صلاة الجماعة ما تقام إلا إيش مع الجماعة، والله يقول وتعاون على البر والتقوى. لكن المقصود أن الإنسان بقدر استطاع ماذا يفعل؟ يستغني عن ما في أيدي الناس. طيب أقرأ. قال رحمه الله هذه الوصايا الثلاث يا لها من وصايا، إذا أخذ بها العبد تمت أموره وأفلح. فالوصية الأولى تتضمن تكميل الصلاة والاجتهاد في إيقائها على أحسن الأحوال، وذلك أن يحاسب نفسه على كل صلاة يصليها. طيب الصلاة يعني ذكر العلماء من وسائل الخشوع واستحضار الخشوع أنك تصلي صلاة مودع كما في هذا الحديث، وأعظم من هذا أن تصلي على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلم كلما تمثل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كلما زاد خشوعه، هذا ما يحتاج، هذا أكيد. يستحضر من أول إلى آخر، من التكبير إلى التسليم، حاول يطبق السنة من التكبير إلى التسليم. كلما تفقه في الصلاة وأتى بصلاته على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كلما زاد خشوعه. هذا اثنان. الثالث أن يصليها جماعة، الجماعة أدعى إلى الخشوع أكثر بكثير من صلاة المنفرد. وكم إنسان جرب صلاة المنفرد ولو فاتته يحصل له سهو ما يدري في الثالثة ولا في الرابعة، لأنه يصلي بجماعة ما يحصل هذا السهو. حتى لو يتسنن في المسجد يعني لوجود الجماعة تكون صلاة أخشع من لو صلاها يعني في أي مكان. معنى الصلاة في البيت النافل أفضل ما في شك، وهذا منصوص عليه. إذن صلاة جماعة، صلي صلاة مودع ويتمثل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وصلي صلاة جماعة. الرابع يتهيأ لها قبل مجيئها. اللي جاي مسرع يدرك الركوع ما يدرك الركوع الركوع، هل هذا سيخشع مثل إيش أتى قبل الصلاة صلى ركعتين وانتظر؟ مستحيل. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئتم الصلاة فأتوا، فلا تأتوا وأنتم تسعون، وأتوا وأنتم إيش تمشون عليكم الوقار. هذا أدعى للخشوع. من ذلك يا أخوان أسباب الخشوع أنه ينوع بالسنن والأذكار الواردة، ما يلتزم ذكر واحد أو سنة واحدة فيما جاء في إيش أكثر من سنة. مثل ماذا؟ مثل الاستفتاح، مثل إيش ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. مثل أذكار الركوع والسجود، مثل هيئة رفع اليدين، مثل وضع اليدين هيئات الواردة، مثل التشهد وصيغ الواردة، مثل الصلاة الإبراهيمية وصيغ الواردة. اللي نوع في السنن يحصل له خشوع أكثر، بخلاف اللي يعني يستنى على ذكر واحد أو سنة واحدة ربما خلاص أخذ لسانه عليه ويقول له ما يدري هو قرأ أو ما قرأ، لكن لتارة يقول هذا وتارة هذا وتارة هذا يحصل له الخشوع. ومن ذلك يا أخوان أن يبتعد عن الملهيات اللي جاءت بعضها منصوص عليها. لا يصلي بحضر الطعام، لا يصلي وهو يدافعه الأخبثان، لا يصلي وأمامه زخرفة. الفقهاء ذكروا قال ولا يصلي بمهب هواء بارد أو حار أو بوجود رائحة كريهة، أو يرتدي ملابس ضيقة أو ثقيلة أو حمل على ظهره أو خف ضيق ضايقة جدا، هذا كله إيش يسحب من خشوع. فكلما تهيأ في مكان مناسب النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أخذته أعلام كانت في ثوب أهدي إليه لأبي جهم، قال ارجعوها إليه ألهتني في الصلاة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالغ غير الرسول عليه الصلاة والسلام. فكلما ابتعد الإنسان عن الملهيات كلما كان هذا أكمل. وذلك ليس من السنة أخوان يوضع في قبلة المسجد مصغات وأذكار بعد الصلاة يعني بعض المساجد يعني يمكن بالكويت أخف بكثير، تعال شوف برا هناك وقف وقف، ها اللوحات هذه وقف اللي حاط الفاتحة واللي صات على النبي واللي مش عارف وهذا روح وقف على روح فلان، شوف المسجد كله لوحات صورة الكعبة وصورة مش عارف إيش، هذا كثير ما يلهي الناس. وأنا رأيت مسجد في الرياض، مسجد السلام، مسجد كبير وفي مغسل مغيس الموتى وفي مكتبة وفي بالرياضة، قبلته ما فيه ولا شيء، حتى ساعة ما حق الصلاة ما فيه. وقال لي يعني المدير نقام قال حتى قصدنا هذا الشيء ما نجعل ولا شيء، لا ساعة لا تقويم رزنامة هذه، لا الأذكار بعد الصلاة أبدا. هذه السنة بدليل مسجد النبي ما فيه ولا شيء منه. فيعني الابتعاد عن الملهيات هذه طبعا هذا يعني من أسباب الخشوع. هذا ما استحضرته، صلى الله عز وجل رزقنا الخشوع في الصلاة. يلا أقرأ الآن. فالوصية الأولى تتضمن تكميل الصلاة والاجتهاد في إيقاعها على أحسن الأحوال، وذلك أن يحاسب نفسه على كل صلاة يصليها أن سيتم جميع ما فيها من واجب وفرض وسنة، وأن يتحقق بمقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات بأن يقوم إليها مستحضرا وقوفه بين يدي ربه، وأن يناجيه بما يقوله من قراءة وذكر ودعاء، ويخضع له في قيامه وركوعه وسجوده وخفضه ورفعه، ويعينه على هذا المقصد الجليل توطين نفسه على ذلك من غير تردد ولا كسل قلبي. وكل صلاة يستحضر فيها أنها صلاة مودع كأنه لا يصلي غيرها. ومعلوم أن المودع يجتهد اجتهادا يبذل فيه كل وسعه، ولا يزال مستصحبا لهذه المعاني النافعة والأسباب القوية حتى يسهل عليه الأمر ويتعود ذلك. والصلاة على هذا الوجه تنهى صاحبها عن كل خلق رذيل، وتحثه على كل خلق جميل، لما تؤثره من زيادة الإيمان ونور القلب وسروره ورغبته التامة في الخير. وأما الوصية الثانية فهي حفظ اللسان ومراقبته، فإن حفظ اللسان عليه المدار وهو ملاك أمر العبد، فمتى ملك العبد لسانه ملك جميع أعضائه، ومتى ملكه لسانه فلم يصنه عن الكلام الضار فإن أمره يختل في دينه ودنياه، فلا يتكلم بكلام إلا قد عرف نفعه في دينه أو دنياه، وكل كلام يحتمل أن يكون فيه انتقاد أو اعتذار فليدعه، فإنه فإنه إذا تكلم به ملكه الكلام وصار أسيراً له، وربما أحدث عليه ضرراً لا يتمكن من تلافيه. وأما الوصية الثالثة فهي توطين النفس على التعلق بالله وحده في أمور معاشه ومعاده، فلا يسأل إلا الله ولا يطمع إلا في فضله، ويوطن نفسه على اليأس مما في أيدي الناس، فإن اليأس عصمة، ومن أيس من شيء استغنى عنه. فكما أنه لا يسأل بلسانه إلا الله، فلا يعلق قلبه إلا بالله، فيبقى عبدا لله حقيقة سالما من عبودية الخلق، قد تحرر من رقهم واكتسب بذلك العز والشرف. فإن المتعلق بالخلق يكتسب الذل والسقوط بحسب تعلقه بهم. بارك الله فيك.